صحة الترجمة، هل النصوص التي أوردها الإمام تحت الباب مناسبة لهذه الترجمة أم لا؟ فهناك ترجمة صحيحة وترجمة فاسدة. فمثلا لو قال باب ما جاء في الصحة والفراغ، وبعدين ذكر تحته وقول الله تعالى يسألونك عن المحيض، إيه العلاقة بينهم؟ فيش أي علاقة بين الاثنين، بين باب الصحة والفراغ والآية دي، اسمها ترجمة فاسدة. ليه؟ لأن لا علاقة للمترجم له مع الترجمة. فيشترط صحة الترجمة، أي أن يكون العنوان الذي يضعه الإمام مناسب للنصوص التي أوردها تحت هذا العنوان. ثم منها خفية ومنها ظاهرة، فالترجمة إما أن تكون خفية وإما أن تكون ظاهرة. مثال في كتاب الأحكام في صحيح البخاري، بوب الإمام بقوله باب هل يفتي، هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. خلي بالك من الترجمة، الترجمة اللي وضعها هل يقضي القاضي أو المفتي وهو غضبان، وأورد تحت هذا العنوان ثلاث أحاديث. الحديث الأول عن أبي بكرة رضي الله عنه أن ابنه عبيد الله كان على قضاء سجستان، سجستان دي يعني إقليم قريب من الهند، فكتب له أبوه أبو بكر رضي الله عنه صحابي جليل، قال له لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. خلاص، إذن ده مباشر تماما للتبويب. طيب، وبعدين جاب بعديه حديث أبي مسعود البدري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني لا أدرك صلاة الغداة مما يطول هنا فلان، بيطول مع إني يعني غريبة، لأنه المفروض كل ما يطول أنا أدرك على ما أنزل وأتوضأ وأنزل وبتاع وكون بيقرأ مثلا بربعين ثلاثة ولا حاجة أكيد سأدرك. فإزاي يقول لا أدرك صلاة الغداة مما يطول هنا فلان، بسبب أنه يطول ما بلحقش الصلاة؟ ده تفسيرها إيه؟ هو عارف أنه بيطول، فيقوم مش عايز يقف كتير في الصلاة، فيقوم يقدر في ذهنه أنه الركعة الأولى تأخذ له ربع ساعة مثلا، أو الركعة الثانية تأخذ لك ربع ساعة، يعني الصلاة نصف ساعة، فيقوم هو يقدر في ذهنه الوقت فينزل على الركوع مثلا، فتكون فاتته، قدر تقدير معين الإمام خالفه في هذه المرة، فبسبب أنه يطيل في صلاته والتاني قاعد في البيت مش عايز ينزل إلا على أخف حاجة في الصلاة، فتقديره طاش في هذه المرة فلا يدرك الصلاة. تمام؟ فقال أبو مسعود رضي الله عنه فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا في موعظة كغضبه في هذه، وقال أيها الناس إن منكم منفرين، من صلى بالناس فليخفف فإن خلفه ذا الحاجة والضعيف والمريض. إذن حديث أبي مسعود إنه كان غضبان، تمام، والحديث أبو بكر بقوله لا تقضين وأنت إيه وأنت غضبان، ابتدى إيه يحصل شيء من التناقض ما بين النصين. الحديث الثالث حديث ابن عمر لما طلق امرأته في الحيض، فأتى عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه بما فعل عبد الله بن عمر، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره إنه إيه لا يطلق المرأة وهي حائض. إذن متغيظ أيضا. إزاي نجمع ما بين النصوص دي؟ نصوص تحت الباب، نرجع للباب. قال بابه هل يقضي أو يفتي وهو غضبان، فدل هذا على عدم جواز القضاء وهو غضبان، ويجوز الفتية وهو غضبان، يعني لأن الفتية بخلاف القضاء، وكثير من الناس لا يكاد يميز بينهما. القاضي بيكون وراء جهة تنفيذية اللي هي الدولة، فإذا قضى القاضي وقال حكمت لفلان على فلان، في جهة تنفيذية بتنفذ الحكم، بخلاف المفتي. المفتي كلامه ليس بلازم. جاء رجل يستفتين وقال طلقت امرأتي وقلت لها كذا وكذا، قلت له إياك أن تقربها فإنها لم تحل لك، أم رايح لمفتي ثاني وقال له أبدا في طلق منهم طاشت ويجوز لك أن تعيش معها، هل أنا يعني ألزمه بفتواي؟ الفتوى غير ملزمة بخلاف القضاء. القضاء ملزم لأن القضاء نقل حق من رجل إلى آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور لما جاءه اثنان يختصمان فوعظهما قبل أن يقضي، فقال لهما إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له، يعني يأخذ به قطعة من النار. فبكى الرجلان وقال كلاهما حقي لأخي يا رسول الله. ليه؟ لأنه سينتقل الحق من شخص إلى آخر، ودي طبيعة المفتي، كلامه ملزم. ليه؟ لأنه راء جهة تنفيذية تنفذ الحكم بخلاف المفتي، تمام؟ فهنا في الحديث شوف الإمام البخاري كيف يتصرف. أولا الترجمة قال باب هل، لماذا بدأ بالاستفهام؟ الإمام البخاري عادة إذا استفهم في الترجمة فهذا يدل على إن الخلاف جاري فيها، في خلاف فيها، والإمام لم يجزم بالحكم. لم يجزم بالحكم ليه؟ لم يجزم بالحكم لأن المسألة فيها خلاف فيما يتعلق بالقضاء. الإمام النسائي وهو أحد أقران الإمام البخاري، وإن كان البخاري يعلوه سنا وأدرك من الشيوخ ما لم يدركه النسائي اللي الطبقة الأولى من شيوخ البخاري، اللي منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري في هذا الحديث. مكي بن إبراهيم أحد شيوخ البخاري من الطبقة الأولى. ليه؟ لأنه وصلوا إلى التابعين ثلاثيات البخاري، مكي بن إبراهيم واحد منهم، يروي عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة ابن الأكوع عن سلمة ابن الأكوع. يعني البخاري له ثلاثيات، 11 من ثلاثيات من طريق مكي بن إبراهيم بس، تمام؟ يقول حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع أحد الصحابة، يبقى مكي اسناده عالي. المهم فالإمام النسائي بوب على حديث الزبير بن العوام مع الأنصاري بقوله باب الرخصة للقاضي الأمين أن يقضي وهو غضبان. هذا الإمام النسائي بوب كده، باب الرخصة للقاضي الأمين، وهنا الحديث بيقول لك لا يقضين بين حكم بين اثنين وهو غضبان. الحديث اللي الإمام النسائي بوب التبويب عليه حديث زبير بن العوام إنه اختلف مع أحد الأنصار في سقي الأرض. أرض زبير العوام في العالي وأرض الأنصار تحت، فلا يمكن المية تصعد إلى فوق إلا إذا كانت وفيرة، لكن في مواتير ولكن في حاجة زي كده. فالمطر جاء والمية وفيرة، فالزبير بيقول للأنصاري اتركني أنا أسقي أرضي الأول لأنها في العالي والمية مش هتطلع إذا كانت وفيرة يعني، وانت اروي بعدين. فالأنصاري أبى وقال له لا لن تسقي قبلي، فاختلف هما الاثنين فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم الأرض وجغرافيا الأرض يعني، فقال اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فالأنصاري غضب وقال له أن كان ابن عمتك خليته يسقي قبلي عشان هو ابن عمتك، يعني كأنه نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المحاباة. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا وقال اسق يا زبير ثم احبس الماء، لن تسقي، طالما أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أن كان ابن عمتك هذا لا يجوز أن يقوله أحد يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان غاضبا وقد قضى، مش أفتى، لا قضى وهو غضبان. فالإمام النسائي لاحظ المعنى دهوت وقال باب الرخصة للقاضي الأمين أن يقضي وهو غضبان. طبعا المسألة فيها يعني أخذ ورد كثير، ولا يظهر الفهم اللي فهمه الإمام النسائي من الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كأحد الناس، غضبه كرضاه، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنت أكتب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهتني قريش وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر وأنه يغضب ويرضى، وحالته يعني في الرضا ليست كحالتي في الغضب. قال فأمسكت ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن قريش نهتني، فقال له اكتب فوالذي بعثني بالحق لا يخرج منه إلا حق. سواء كان غاضبا أو كان راضيا غضبه كرضاه صلى الله عليه وسلم. فده لا يقاس به أحد الناس حتى وإن كان أمينا، ده الملحظ الذي يعني لم يره الإمام النسائي أو كأنه تجاوز عنه، ليس النبي عليه الصلاة والسلام كأحد الناس. فإذا غضب المرء أو جرى له ما يجرى مجرى الغضب كالجوع الشديد كالنعاس الشديد كالفرح الشديد، كل ده يجري مجرى الغضب الشديد الذي يزيله عن الإنصاف. فالإمام البخاري بدأ بقى قال باب هل، إشارة إلى الاختلاف في الحكم، إن في أئمة آخرون خالفوا في هذا وهو لم يجزم بالحكم فيما يتعلق بالقضاء بخلاف الفتوى. حديث أبي مسعود البدري اللي هو أن الرجل يقول إن يطيل بنا فلان ولا أدرك الصلاة، رواه الإمام البخاري في كتاب العلم، أول موضع لهذا الحديث في كتاب العلم. الإمام البخاري بوّر عليه وقال إيه؟ قال باب الغضب في الموعظة والتعليم، جزم بالحكم، ما قالش هل هنا، قال باب الغضب في الموعظة والتعليم، إذن جزم بالحكم فيما يتعلق بالفتوى لكنه لم يجزم بالحكم فيما يتعلق بالقضاء. تمام، ده ننظر بقى الترجمة هل هي مناسبة للمترجم له للنصوص اللي جت تحت الترجمة ولا غير مناسبة؟ مناسبة، يبقى هذا يدل على صحة الترجمة.